بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في شرح الطحاوية لابن أبي العز، وكنا قد بدأنا بما يتعلق بمسألة الكلام، صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ومسألة القرآن. وعرفنا أن الذي قرره السلف رحمهم الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأورد الشارح رحمه الله بعض الشبهات عند المخالفين، ومن تلك الشبه استدلالهم بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وهذه الآية استدلت بها المعتزلة، وهم قد تناقضوا فيها، فاستدلوا بهذه الآية على أن الكلام مخلوق، وهم في نفس الوقت ماذا؟ جعلوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهذا من تناقضهم العجيب. ولذلك آخر ما قرأنا هو قوله: هو المراد من قوله تعالى خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فيدخل فيه ماذا؟ عموم المخلوقات، لكن لا يدخل فيه صفات الله تبارك وتعالى. قال: فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست كغيره، ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، لأن القول في الصفات ماذا؟ فرع عن القول في الذات. كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. هذا آخر ما قرأنا، نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا، لا يصلح أن يكون دليلا. يقول: لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن قوله على يعني على قولهم هذا على سبيل الافتراض، ها، أو على فرض التسليم، لأن قوله الله خالق كل شيء إن كان مخلوقا فكيف يستدل بمخلوق ماذا؟ على مخلوق، فكيف يستدل بمخلوق على مخلوق؟ ولذلك استدلالهم بقول الله خالق كل شيء على قولهم هذا ماذا؟ استدلال باطل. نعم. الآن نقرأ من قوله: وأما استدلالهم بقوله تعالى، وهذه شبهة أخرى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناهم قرآنا عربيا، فما أسلموا في الاستدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد. يعني وجه استدلالهم بهذه الآية أنهم قالوا جعلناه معناه خلقناه، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ تفضل. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى يعني إذا تعدى إلى مفعولين يقول لم يكن بمعنى خلق، لأنه هنا يكون ماذا؟ يكون فعل من أفعال الله، يكون فعل من أفعال الله، فيكون صفة من صفاته جل وعلا. إذا تعدى بمفعول واحد يكون بمعنى خلق، أما إذا تعدى إلى مفعولين فإنه لا يكون بمعنى خلق، وإنما يكون فعل من أفعال الله تبارك وتعالى ككلامه جل وعلا وعموم صفاته وافعاله جل وعلا. نعم. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى وقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرا ما كذا. فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أنه صفة من صفاته جل وعلا، ليس مخلوق من مخلوقاته. ذكر ابن كثير، ذكر الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام قصة عن الزمخشري. الزمخشري من المعلوم أنه معتزلي، وأنه على طريقة المعتزلة في أن القرآن مخلوق. يقولون أنه كتابه المعروف الكشاف أنه افتتح تفسيره، هذا الكشاف أول ما كتبه افتتح خطبته بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: إن كتابك لن يروج بين الناس بل سيتلف، لن يقبلوا منك. فغير فقال: الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا. غيره إلى: الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا، من أجل ماذا؟ أن يروج بين الناس. وهذا هو تفسيرهم للآية، فقوله جل وعلا: جعلناه قرآنا عربيا، عندهم ماذا؟ يعني خلقناه، عند هؤلاء المعتزلة. فنلاحظ أنهم فسروا هذه الآية تفسيرا غير صحيح، وأيضا أنهم ماذا؟ يستعملون العبارات التي تروج على الناس، ويتوهم الناس أنهم لم يقصدوا هذه المعاني الباطلة وهم في الحقيقة قصدوها. فبدل قوله: الحمد لله الذي خلق القرآن، إلى قوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. هذه ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام في المجلد 11، وذكرها أيضا غيره عن الزمخشري. نعم. وما أنزل استدلاله بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في شجرة، فسمعه موسى منها وعمه عما قال قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وإله هو الكلام من بعد بعد، سمع موسى عليه السلام نداء من حافة وادي، فقال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون في البيت ابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ألا وقومه الأعلى صدقا. يعني ما الفرق بين قولهم أن الكلام خلق في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت أنا رب العالمين، وبين قول ماذا؟ وفي الآية الأخرى: إني أنا ربك فاخلع عليك، وبين قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. لا فرق، لأن الشجرة مخلوقة وفرعون ماذا؟ مخلوق، على حد قول. انظروا إلى فساد قولهم، وهم هكذا دائما يفرون من شيء فيقعون بما هو أعظم منه فسادا وبطلان. نعم. إذ كل من الكلامين عنده مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه في عون، فحرفوا وبدلوا وأتنقلوا خالق غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فأجري فقد قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. هذه شبهة أخرى، هذه شبهة أخرى. نعم. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هذا بداية الجواب عن الشبهة، يعني هم استدلوا بقول إنه لقول رسول كريم أن القرآن ليس كلام الله وإنما كلام الرسول، طبعا الآية وردت مرة يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يراد بها من؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم، وفي الآية الأخرى كما ستأتي ووصف الرسول بأنه الأمين. نعم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عن من أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فإن الرسول في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. يعني لأنه لو كانت الإضافة دليلا على أن من أضيف إليه القول أحدثه، فقد أضيف لاثنين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إنهما أحدثا كلاهما؟ لا يصح. فالمقصود كما سيأتي في كلام الشيخ أن إضافة القرآن إلى الرسول، سواء الرسول الملكي أو الرسول البشري وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن المقصود به هو إضافة تبليغ، فهم يبلغون الوحي الذي نزل عليهم من الله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين، عندكم هذه رسول أمين، عندكم رسول أمين صح؟ في الهامش ماذا قال؟ في استدراك للشيخ أحمد شاكر، لأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد حقق شرح ابن أبي العز وعلق عليه قبل شعيب الأرناؤوط والتركي. عندكم موجود التعليق؟ اقرا تعليق الشيخ احمد شاكر. كذا في الاصول الاربعه قال العلامه الشيخ احمد شاكر رحمه الله في التعليق على هذا الشخص صفحه 112 التي ذكرها الشافعي انه لقول رسول كريم جاءت مرتين في صوره الحق، وليس فيما بعدها الوصف بوصف امين، والاخرى في صوره التكوير، ثم بعدها بقوه انزل العرش مجيد وقال ثم امين. يعني في الايتين مقصود الشيخ، يعني استدراك الشيخ أحمد شاكر، أن الآية في الحاقة وفي التكوير جاءت من حيث الإضافة المضاف والمضاف إليه رسول أمين، رسول كريم، لكن جاء في سورة التكوير وصفه بالآية في الآية التي بعدها أنه أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهنا الشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية قال فقوله رسول أمين، هي لم تأتي في القرآن بهذا التركيب، لم تأتي في القرآن بهذا التركيب رسول أمين، وإنما جاءت رسول كريم، لكن في التكوير بعدها في الآية التي بعدها وصف بأنه ماذا؟ أمين. فالشيخ أحمد شاكر قال هذا التعبير فيه تساهل. أكمل. فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد فيه بداية التلاوة، وإنما أراد المعنى فقط، ولو قال وأيضا فوصف الرسول أنه أمين كان ألف وأجود. فهمتم استدراك الشيخ؟ نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يمين في الكلام الذي أنسي بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أنسي به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جدي أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله بليغا. هذه ضعوها بين قوسين، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، هذه قاعدة. فالقرآن إذا قرأه أي أحد أو تلا أي أحد وبلغه لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وضرب أمثلة الشارح بعض القصائد بعض الأحاديث. الآن إذا سمعت شخص يقول قصيدة لشاعر مضى لا يقال أن هذه القصيدة لك أنت يا من تلوتها الآن أو ألقيتها أماما. وكذلك إذا سمعنا شخص يروي حديث أو يقول ما قال رسول الله وإنما قال ماذا، إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا كلام من؟ كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول أو الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. نعم. ومن سمع قائلا يقول كيف نهدي من ذكرى حبيب ومنذري، قال هذا شيخ رقيب. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. وان سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك، وإلا قال أدري بس كلامه من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. مثل ما سبق، ولو أنكر عليه ذلك أحد لكذبه. لماذا؟ لأن الكلام كلام من قاله ماذا؟ مبتدئا ومنشئا، لا من قاله مبلغا. وأما الواسطة فما هي إلا وسيلة للبلاغ والتبليغ. نعم. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك ام كلام غيره؟ وبالجمله فاهل السنه كلهم لان المذاهب الاربعه وغيرهم من السلف والخلف متفقون على ان القران كلام الله غير مخلوق. هنا الشارح يحكي اتفاق جماهير اهل السنه أصحاب المذاهب الأربع وغيرهم من السلف والخلف أنهم متفقون على هذه الجملة، كلام القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن المتأخرين وقعوا في خلاف ونزاع، وتنازع المتأخرين لا شك أنه خلاف ما كان عليه السلف. نعم. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله له معنى واحد واحد وأنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، او انه لم يكن متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وان نوع الكلام قليل. قوله او هو حكى الان ثلاث اقوال، او ثم قال او هنا للتقسيم، او هنا للتقسيم. والحق في اي قول؟ الاخير. الحق هو القسم الاخير، انه لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم كما سنعرف إن شاء الله. نعم. وقد يطلب بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلف مختلف مخلوق بل هو حق وصدق ولا ريب. وهذا كلام المعتزلة، هذا من باب التقية والمداهنة. بعض المعتزلة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يريد أنه صفة من صفاته، وإنما يريد غير مختلق يعني غير مكتوب، ولا يريد أنه صفة من صفاته، فهذا من باب التقية والمداهنة. وما في مسلم لا يعتقد أن القرآن حق وصدق، لكن المسألة هل هو صفة من صفات الله أو لا؟ واضح؟ نعم. ولا ريب أن هذا المعنى مكتفي باتفاق المسلمين، والنداء إلى أن القبلة إنما هو في كونه مخلوقا فأقام الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مخلوق مختار مما لا يناجح مسلم في مكانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع المعترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوا مبنى عن كتاب ولا سنة ولا على حكم الصحابة والتابعين أو الإحسان، وإنما يدعون أن العقل دلهم عليه، وإنما يدعون أنهم تلقوا من أئمة الشرائع، يعني الشرائع العملية الأحكام والفقه والأحكام العملية، هذه يأخذون عن الأئمة وعن الفقهاء. أما مسائل الصفات ومسائل الإيمان ومسائل العقيدة أخذوها بقواعدهم العقلية، ولا شك أن هذا باطل، وهذا من تناقضهم. كيف الغيب نأخذه من العقل؟ هذا لا سبيل إليه. نعم. ولو زوج الناس على فطرتهم سليما وعقولهم مستقيما لم يكن بينهم نداعا ولا من ألقى الشيطان إلى بعض الناس وغلوظة من أغالته وفرق بها بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي أنه تعالى لجنة متكلما إذا شاء كيف شاء وأن نوع كلامه قليل. يعني نوع كلام قديم يعني صفة ذاتية مثل ما عرفنا أنه الكلام باعتبار أصله أنه قديم يعني أنه صفة ذاتية وباعتبار آحاده وأفراده هو صفة فعلية. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر فإنه قال والقرآن كلام الله فصاحب مكتوب وفي القلوب محفوظ على الأسئلة مطلوب وعلى السبيل منزل ولو ولو القرآن مخلوق. هذه المسألة قيلت في زمن الإمام أحمد ونهى عنها رحمه الله لأن الأولى اجتنابها لأن الجهمية تكلموا بها. لماذا؟ ليتذرعوا بها ويتوصلوا بها إلى القول بأن القرآن مخلوق. وإلا فإنه من المعلوم أن لفظ القارئ وكتابته من عمله وعمل الإنسان مخلوق. الله عز وجل ماذا قال؟ والله خلقكم وما تعملون. لكن الجهمية استخدموا بعض الألفاظ من أجل أن يتوصلوا بها إلى ماذا؟ إلى القول بأن القرآن مخلوق. فهذه الجملة لفظة يعني هذه اللفظة وهذه الجملة مجملة تحتمل حق وباطل. لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ إذا قلت مخلوق هم قد يقصدون به القرآن نفسه ليس فعلك أنت ليس حركة شفتيك وليست مخارج الحروف التي هي من فعلك أنت. وإذا قلت غير مخلوق قد يقصدون به ماذا؟ أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. ومن هنا تكلم العلماء على هذه اللفظة. فهذه اللفظة مجملة قد يقصد بها يعني يقصد عند من يريد القول بأن القرآن مخلوق أنه إذا قال لفظنا بالقرآن مخلوق يريد نفس القرآن نفس الصفة لله عز وجل أنه مخلوق. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يريد أفعال العباد ليست مخلوقة لله. فهذه الجملة ماذا؟ مجملة تحتمل حق وباطل. ولذلك الإمام البخاري تكلم عن هذه المسألة وفصل فيها وفصل فيها من بعده حتى ابن تيمية رحمه الله وذكروا أن هذه الجملة سواء في مقام الإثبات إذا قلنا لفظنا بالقرآن مخلوق أو في مقام النفي إذا قلنا غير مخلوق أن هنا تحتمل معنى حق وباطل وهنا تحتمل ماذا؟ معنى حق وباطل. ولذلك قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ففرق بين أفعال العباد مخلوقة كما أنهم مخلوقين وكلام الله الذي هو القرآن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ولفظنا للقرآن مخلوقا وكتابتنا له مخلوقا وقراءتنا له مخلوقا والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن ثابتا عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون والدين فإن ذلك كله كلام الله إخبارا عنه. كلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوقا والقرآن كلام الله لا تأمره. وسمع موسى كلامه وكلام الله تعالى فلما كتب موسى كذبه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها سواء صفات المخلوقين. يا يعلم ذلك علمنا ويقدر ذلك قدرتنا ويرى ذلك رؤيتنا ويتكلم ذلك كلامنا في الذهن. هذا الكلام مثل ما تقدم معنا أن القاعدة ماذا؟ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته يعلم منه انه عند جاء كلامه لا انه لم يزل ولا يزال ابدا وابدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني هذه الآية فيها إثبات أن كلام الله عز وجل من حيث آحاده أنه ماذا كما يقول العلماء حادث الآحاد، يعني في هذه الآية إثبات حدوث آحاد كلامه جل وعلا تبعا لمشيئته، وأنه كلم موسى حال مجيئه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في القرآن ماذا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. طبعا الحدوث إذا أضيف إلى الله عز وجل ليس كالحدوث إذا أضيف إلى المخلوقات. فالمقصود أن هذه الآية تدل على أن كلامه جل وعلا بهذا الاعتبار هو من صفات أفعاله، من صفة فعلية له جل وعلا، فأنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. ليس كما يقول المتأخرين من الأشعرية وغيرهم أن الكلام كله صفة قديمة أو معنى قديم. نعم. فقوم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى معين قائم بالناس لا يتصور يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. من أصحابه يعني أصحاب من؟ أبو حنيفة. يقول ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، ثم مثل بأبي منصور الماتريدي فهو من أتباع أبي حنيفة من حيث المذهب الفقهي، لأن كثير من أتباع أبي حنيفة ماتريدية وفيهم معتزلة مثل الزمخشري. الزمخشري حنفي، وكتابه وإن كان الغالب عليه ماذا أنه في اللغة وفي البلاغة وفي قضايا لغوية وبلاغية كثيرة، إلا أن كلام الفقه واستنباطات الفقهية قليلة، إلا أنها على مذهب أبي حنيفة. يعني المسائل الفقهية في الكشاف للزمخشري هي ماذا على مذهب ماذا أبي حنيفة، لأن الزمخشري حنف. الشاهد أن هذه الآية رد عليهم. نعم. وقوله الذي هو من صفاته يجدل رد على أن يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن كلمة، ومن جملة فكل ما احتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته، وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب أن أخرجنا في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يوقفه الشر والعقل من قول كل منهما. يعني يقول فهو حق يجب قبوله والقول به، يعني الحق يقبل ممن قاله، الحق يقبل ممن قاله وإن كان معه باطل، وإن كان معه باطل كثير، لكن مع قبول الحق يرد هذا الباطل ويبين. ولذلك الآن حجج المعتزلة تصلح في الرد على الأشاعرة، كذلك حجج بعض حجج الأشاعرة تصلح للرد على ماذا؟ المعتزلة. ولذلك تجدون بعض أهل العلم يأتون بنفس شبهات هؤلاء للرد على هؤلاء أو لإلزامهم. فالحق يقبل من كل أحد، لكن يبين الباطل الذي فيه، لابد من بيان الباطل الذي فيه. نعم. فإن قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. هذه شبهة ودائما أهل البدع في هذا الباب عندما نريد أن نثبت الصفات الفعلية يأتون بهذه الشبهة، وهي ماذا؟ امتناع قيام الحوادث بالله عز وجل، وقيام الحوادث بالله ممنوعة، فبالتالي لا يجوز لنا أن نثبت صفة الكلام على هذا الوجه من كونه جل وعلا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. ولذلك منعوا الصفات الفعلية ومنعوا الصفات الاختيارية بحجة أنها ماذا؟ حوادث، وهذا باطل لا يسلم له، وهذا باطل. ولذلك الشيخ الآن سيرد عليهم برد قوي جدا. نعم. قلنا هذا القول مجمل، ودائما دائما أقوالهم مجملة، دائما أقوالهم مجملة تحتمل ماذا حق. هم يقولون الحوادث ممنوع، الحوادث تقوم بذات الله عز وجل. ما المقصود بالحوادث؟ هم يريدون بالحوادث ماذا؟ صفات الله تعالى، ولا نسلم لهم أن صفات الله عز وجل حادثة. نعم. قلنا هذا قول مجمل، ومن انكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى جاهلا، ونصوص القران والسنه تتبطل ذلك، ونصوص الادله ايضا مع قليل العقل. ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروه ان الله قال ونهى وناجى ويقول لن يفهموه ان هذه المخلوقات منفصله عنه، بل الذي افهموه اياه ان الله ليس هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وانه هو الذي تكلم به وقال كما قالت عائشه رضي الله عنها في حديث ذكره. ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في وحدي كله، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف عمومه لوجب بيانه من تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ولا يعرف باللغه ولا عقل طائر متكلم لا يكون به القول والكلام، وانما قام الكلام بغيره، وان زعموا انه فهم من ذلك حذر من التشبيه فلا يثبت صفه غيره، فانهم اذا قالوا يعلم لا تعدلنا قلنا ويتكلم لا تتكلمنا، وكذلك سائر الصفات فالمبتدعه يحاجون بما اثبتوا على ما أنكروه من الصفات. نرد عليهم لأن هؤلاء ماذا؟ أثبتوا بعض الصفات وردوا بعض الصفات، فنرد عليهم كيف يكون الرد؟ نحجهم بما أثبتوه، وتفريقهم بين الصفات في إثبات بعضها ونفي بعضها ماذا؟ تناقض، فيلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه، فيلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه. إذا كان إثبات صفة الكلام على هذا الوجه يلزم التشبيه، إذن والصفات الأخرى التي أثبتوها كالسمع والبصر والإرادة وغيرها والعلم والحياة يلزم منها ذلك. وتقدم معنا أصل عظيم، وهو ماذا؟ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. وهل يعقل قادر لا تكون به قدره او حي لا تكون به الحياه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يعقل. الجواب لا يعقل، يعني قادر لا تقوم به قدره او حي لا تقوم به الحياه لا يعقل. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله من الناس التي لا يجاوزهن بخل ولا فاجر. فهل يقول وهذا من أقوى الوجوه في الرد عليه. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عاذ بمخلوق، فالاستعاذة بمخلوق شرك، شرك أكبر. نعم. بل هذا قوله أعوذ بالله من سخطه وأعوذ بمعاذاته من عقوبته، وكقوله أعوذ بعزة الله وغضبه من شر ما أجري وأحاذر، وكقوله وأعوذ بعزة الله المغتال بالتهتنة، كل هذه من صفات الله، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة، وكثير من تأخير الحنفية على أنه معنى واحد. الآن الشيخ سيرد على القائلين بأن كلام الله معنى واحد، وهذا قول المتأخرين سواء من الماتريدية أو الأشعرية، كلهم يقولون أن الكلام معنى واحد، يعني معنى قديم واحد، ليس من صفات فعله جل وعلا، ليس أنه جل وعلا يتكلم متى شاء. فالآن الشيخ سيبدأ بالرد على القائلين بأن كلام الله معنى واحد، فسيبدأ بالرد على الماتريدية ثم سيرد على الأشعرية، وسيطيل في الرد على هذه المسألة لأن هذا هو قول المتأخرين. نعم. وكثير من التأخير الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجدد والتبعثر في الحاكم في الدلالات لكن مجهول، وهذه عبارات مخلوقة. يعني يقولون ماذا؟ الآن الشيخ يحكي قولهم، يقولون الكلام معنى واحد، والتعدد والتكثر يعني في الدلالات لا في المدلول، الدلالات يعني العبارات والألفاظ، معنى كلامهم هذا التعدد والتكثر والتبعض إلى آخره، يقولون هذا في الدلالات في العبارات لا في المدلول، لا في المدلول. وهل هذا صحيح؟ ايش رايكم؟ يعني يقولون التعدد هو في الكلام الذي هم يعتقدون أنه مخلوق، هم يعتقدون أنه مخلوق الذي هو العبارات والألفاظ، أما المدلول الذي هو كلام الذي هو معنى واحد الذي يعبرون عنه بأنه كلام نفسي ماذا؟ فهو كلام واحد، وهذا عندهم غير مخلوق، وهذا عندهم ماذا؟ غير مخلوق. والشيخ سيرد عليهم ويبين أن هذا قول فاسد. نعم. وسمي الكلام القائل دلالته عليه وتأتيه بها، فإن عبر بعربيته وقرآن وعبر بأنجلته وجراه فاختلفت عبارات الكلام، قالوا واستثنى هذه العبارات كلام القائل مجازا، وهذا كلام فاسد، أي تلازمهم أن معنى قوله ولا تقرب الزنا هو معنى قوله وأقيم الصلاة، وهذا من الفساد لا شك. يعني الآن في القرآن قوله ولا تقربوا الزنا هو نفس قوله وأقيموا الصلاة من حيث المعنى الواحد الذي هو صفة الله، بل أعظم من ذلك هم قالوا ماذا؟ إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية ماذا؟ فهو توراة إلى غير ذلك. هل الآن مثلا سورة تبت يدا أبي لهب وتب موجودة في التوراة لكن بلغة أخرى؟ آية سورة حادثة الإفك مرت معنا قبل قليل، قالت عائشة لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، هذا نزل مع حادثة عائشة، حادثة الإفك ليس في التوراة والإنجيل. ومر معنا في الدرس الماضي ورقة بن نوفل أنه كان يكتب الإنجيل بالعربية، هل لما كتبه بالعربية صار قرآنا؟ ورقة بن نوفل ذكروا في سيرته أنه كان يترجم الإنجيل فيترجمه إلى اللغة العربية، هل لما ترجمه صار قرآنا؟ فهذا القول في غاية الفساد قولهما. نعم. ومعنى آية النصر ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يد أبي أبي وتب، وكلما تم الإنسان على القول بينه فساده وعلم أنه مخالف لكلام الله، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله تعالى حقيقة، حقيقة ليس مجازا كما قالوا، بل هو كلام الله حقيقة. وسيأتي معنا من كلام الشيخ الشارح الرد على مقالة المجاز. نعم. وكلام الله لا يتنازل، فإنه لم يجد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أننا في الأرض من شجرة النقلاء والبحر يمسه من بعده سبع أمر ما نفذت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. هنا بدأ بالرد على الأشاعرة في قولهم القرآن عبارة عن كلام الله. هنا بدأ من قوله ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله، هنا بدأ يرد على الأشاعرة. نعم.